العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل هذه النظرات في السيرة النبوية. وقفنا عند بئر معونة، وهي أيضا من الحوادث التي كشفت قضية الولاية وموضوع تولي المؤمنين. استفاض القرآن في معالجة هذه القضية. فالخطاب المكي والقرآن المكي تحدث عن الولاية بمفهومها الإيماني العقائدي، وجاءت السور المدنية واستفاضت في بيان هذه القضية. لمن الولاية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس الدولة ويؤسس هذا المجتمع الإيماني الجديد في المدينة، بدأت إشكالات الولاءات بين المؤمنين أو بعض المؤمنين وقراباتهم وقبائلهم والعلاقة التي كانت بينهم وبين اليهود في المدينة. هذه بدأت تؤثر على الوضع في المدينة وعلى تشكيل هذه الأمة الجديدة التي بدأت للتو تتشكل، وأصبحت تلك الولاءات الجاهلية، الحلف والقرابة والعشيرة، تؤثر سلبا في مسيرة الدعوة النبوية ومسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مواجهة هذا المحيط. ولهذا نجد أن القرآن على مستوى العقيدة تحدث بوضوح في خطابه المكي عن من هو الولي. فنجد في سورة الشورى: الله هو الولي. فأفرد الله عز وجل بالولاية وجعل الولاية له على الخلق، وهي الولاية بمفهومها المطلق، ولاية الخلق والملك والتصريف والأمر والنهي. قال: أم اتخذوا من دونه أولياء؟ هل لهم أولياء من دون الله؟ لأن الشرك هو اتخاذ أولياء من دون الله. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. وهذه من أقوى أدوات القصر: الله مبتدأ، الولي خبره، وضمير الفصل لتأكيد الحصر. فالله هو الولي، ليس غيره ولي لكم. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. بما أنه الولي وبما أن الولاية له على خلقه، هذا يقتضي أن يكون الحكم له وحده. وما اختلفتم فيه، هذه في سورة الشورى وهي مكية، ومع ذلك تحدثت عن أصل عقائدي، من هو الولي. ستأتي كل معاني هذه الولاية وما تقتضي هذه الولاية، سواء على المستوى الإيماني أو على المستوى العملي. أيضا في نفس السورة قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذه ولاية بمفهوم التصريف لشؤون الخلق ورعاية الخلق، لأنه أتى في سياق إنزال الغيث وتصريف شؤون الخلق. فهناك الله هو الولي، هناك أتت في سياق فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهنا في سياق تصريف الخلق وشؤونهم. وردوا إلى الله مولاهم الحق، فمعناه أنه ما سواه مولى باطل. فالله هو المولى الذي له الولاية على الخلق مطلقا. لم يقتصر الخطاب القرآني على تحقيق معنى توحيد الله في الولاية، بل نفى الشريك عنه، كما في قوله تعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فنفى أيضا أن يكون معه ولي يحتاج إليه: ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن إفراد الله في التوحيد ونفي الشريك عنه في هذه الولاية، ثم أيضا أمر بحصر الولاية أو جاء بحصر الولاية المطلقة لله على الخلق، فقال في سورة الكهف وهي أيضا مكية، قال: ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق. هذه الولاية بمفهوم التصريف والنصرة، لكن أيضا قرأت هنالك الولاية، قرأها الكسائي وحمزة من القراءات السبع، قال هنالك الولاية، وكلا المعنيين مراد. هنالك الولاية لله الحق، فليس لكم ولي ولا ولي لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا الله الذي يصرف شؤونكم ويقضي أمركم. وأيضا هنالك الولاية أي الملك والسلطة، فليس هناك سلطان مع سلطان الله، هنالك الولاية لله الحق، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لاحظ تقرير هذه المسائل الإيمانية، نفي أن يكون للمؤمنين ولي أو مولى لأنه لا مولى إلا الله، وهؤلاء لم يتخذوه ولي فلا مولى لهم. ثم جعل هذه الولاية المطلقة، الولاية المطلقة هي لله وحده، ثم جاء ليقرر الولاية. الآن هذا على المستوى الإيماني العقائدي، طيب ما الذي تقتضيه على المستوى العملي والذي سيتجلى في أوضح صوره بعد الهجرة وقيام الدولة؟ لأنه هنا ستأتي إشكالية الاتباع والطاعة ولمن الولاية ولمن الولاء. قال إنما وليكم الله، وطبعا في سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، كل السور المدنية لا تكاد تخلو سورة من قضية الولاء والبراء وتحديد من الذي يجب أن يتولاهم المؤمن ومن الذي يجب أن يتقيهم ويبرأ منهم بأوضح صورها. وهذه أحد أكبر الإشكالات اليوم، أزمة الأمة هي هنا. سيأتي معنا بيان مكمن هذه الأزمة، افتراق الولاءات، لم تعد الولاءات لله ولرسوله وللمؤمنين. اليوم على مستوى الأمة كلها ترسم دائرة الصراع بين خندقين ليس فيهما خندق لله ولرسوله وللمؤمنين، وفي كل معركة منذ سقوط الخلافة وسقوط الأمة تحت هذا الاحتلال لا تكاد تجد خندق يتمايز به أهل الإيمان عن أعدائهم، إلا وتجد في الخنادق اليوم يراد للأمة إما أن تصطف خلف أمريكا وإسرائيل أو تصطف خلف روسيا ومن معها وإيران، وكلاهما عدو ويستبيح بيضة الأمة، ومليار ونصف لا تكاد تجد لهم طريق ولا خندق، وإنما يراد للأمة كلها إما أن تصطف هنا أو هنا. هذه القضية هي التي جاء القرآن وعالجها بأوضح ما يكون. قال إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، إلى أن قال ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن جعل الولاية هنا طبعا الولاية الإيمانية بين المؤمنين أن يتولى بعضهم بعض، والولاية السياسية جعلها لهم، وهذه الولاية السياسية التي بموجبها سيأتي معنا أنهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يمارسون كل العمل بناء على هذه الولاية فيما بينهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختيار الإمام وكل هذه القضايا والرقابة على السلطة، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لما؟ لأن الولاية لهؤلاء حتى على السلطة التي يختارونها لهم الولاية بحكم الله عز وجل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن هنا جعل الولاية بعد ولاية الله المطلقة، جعل الولاية للمؤمنين بعد ولاية الله ورسوله. أيضا لم يقتصر على هذا، بل نفى الإيمان عمن اختل عنده هذا الأصل من أصول الإيمان، فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى أن قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، مع أنهم تظاهروا في المدينة أنه لما عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يقرون بنبوته أو يؤمنون بنبوته، وإن لم يقروا بنبوته لهم، لكن منهم من قال نعم هذا هو النبي لكنه بعث للعرب، فتظاهروا في المدينة بأنهم عاهدوه وأنهم يؤمنون بأنه رسول من عند الله، لكن ما الذي حصل؟ جاءت الآيات، قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله، يعني كل دعوة الإيمان عند أهل الكتاب باطلة، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، يعني جعل فقط اتخاذهم أولياء الدليل على بطلان دعواهم بالإيمان، أنهم اتخذوا هؤلاء أولياء من دون الله. ثم بعد ذلك أيضا أمر المؤمنين أن يحصر الولاية والموالاة فيما بينهم، كما في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. فأهل الإيمان أمة الإيمان أمة واحدة كالجسد الواحد تماما، لا يمكن بأي حال من الأحوال تتقاسمهم الأهواء والولاءات للأطراف الأخرى. الولاء في الأصل لله ولرسوله وللمؤمنين، ثم إذا تولاهم أحد فبموجب هذا التولي يكون كما في الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، هم يد واحدة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هؤلاء الذين بينهم الولاية، من آمنوا وهاجروا وجاهدوا ومن آووا ونصروا، هذه الولاية السياسية الإيمانية السياسية اجتمعت في هذا الصنف، الإيمانية الأخوة الإيمانية والولاية السياسية. ثم قال والذين آمنوا ولم يهاجروا، هؤلاء تحققت الولاية الإيمانية معهم. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما حكمهم؟ ما لكم من ولايتهم، وفي قراءة ولايتهم، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أما بمعنى لا يجب عليكم نصرتهم وأنتم في دار وهم في دار، هم ارتضوا أن يكونوا مع قومهم وفي دار الكفر فلا سبيل إلى أن يلزموكم بالنصرة. أو فما لكم من ولايتهم من شيء، أي ليس لكم من سلطان وملك بحيث يوجب عليهم الطاعة لكم أو النصرة لهم، فما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. فقرر لهم الأخوة الإيمانية الذين آمنوا فأثبت لهم وصف الإيمان، لكن هذه الولاية السياسية التي تحققت لمن هاجروا وجاهدوا وآووا ونصروا، هذه استثني منها من لم يهاجر، فهو أخف الإيمان، له الولاية الإيمانية بين المؤمنين، لكن هنا في ولاية أخص هي الولاية السياسية التي تقتضي السمع والطاعة والنصرة، وهذه تقتضي أنه يكون معها في نفس الدار وتجري عليه نفس الأحكام. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هؤلاء أهل الإيمان في غير دار الإسلام إن استنصروكم في الدين بالأخوة الإيمانية عليكم النصر، إلا هنا استثنى أيضا، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالعهد إذا كان بيننا وبين أحد من المشركين عهد، هذا العهد بعدم القتال والاعتداء يحول بيننا وبين نصرة من ليس معنا في دار الإيمان التي تقتضي الولاية السياسية، والتي بموجبها أيضا ندفع عن أهل الذمة في دار الإسلام. يعني غير المسلم في دار الإسلام له ولاية سياسية توجب علينا إيش؟ النصرة والحماية له والقتال دونه، بينما المؤمن في غير دار الإسلام له علينا الولاية الإيمانية التي توجب نصرته إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق. طبعا فإذا اعتدي عليهم نحن بالخيار، إما أن نقول لمن اعتدى عليهم ننبذ إليك على سواء ونعتبر هذا الاعتداء منك نقض لهذا العهد، فإما أن ترفع الظلم عنهم أو لا عهد بيننا وبينك. أما في حال وجود العهد فلا. هذا يفسر حقيقة الولاية الإيمانية والولاية السياسية. هذه الولاية السياسية هي التي تحققت في المدينة، وكل من هاجر إليها أصبحت له ولاية سياسية مع الولاية الإيمانية إن كان مؤمنا، حتى ندرك خطورة موضوع الولاية بمفهومها الإيماني والسياسي. أيضا لم يقتصر القرآن على أمر المؤمنين أن تكون الولاية فيما بينهم، لا، حتى الطرف الآخر قرر أن بعضهم أولياء بعض، كما في قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا إن لم تتعاملوا على أساس هذه القاعدة وهذا الأصل أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض، إن لم تتعاملوا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. شوفوا الفتنة الآن التي عمت الأرض بسبب اختلال هذه الموازين، إلا تفعلوه إلا تتعاملوا على أساس هذه القاعدة أن الولاية بين المؤمنين وأن الكفار بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه يحدث هذا الفساد الكبير. لما؟ لأن الله عز وجل أرسل هذا الرسول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، واصطفى له أمة تحمل معه هذه الرسالة، فلا يتصور أن تحقق الغرض كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وولاءاتهم مع أعدائهم. فيجب أن يكون الولاء لله ولرسوله فقط وللمؤمنين، لأنهم سيتحملون تبعات حمل الرسالة إلى العالمين، وسيقاتلون الطغاة ومن يوالي الطغاة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا لا يتصور أن يكون لأحد من المؤمنين ولا لأحد من الكافرين، لأنه ستحدث فتنة بين المؤمنين كما نرى اليوم. أكبر فتنة تعيشها الأمة اليوم أنه إيران تقتل الشعب العراقي وتسفك دماءه، وتقتل الشعب السوري وتسفك الملايين وتهجرهم، ثم يأتي طائفة من الأمة ويصطفون في خندقها، ثم أيضا تأتي طائفة في الخندق الأمريكي وتصطف مع إسرائيل وتتحالف معها لمواجهة العدو الآخر. وإذا الأمة تتنازعها الأهواء، وإذا كل طائفة هي في خندق عدو من أعدائها وعدو لله ولرسوله وللمؤمنين، وكل من عاد المؤمنين فهو عدو لله ولرسوله. فإيران حينما تشن حرب على هذا النحو مع روسيا لتقتل الملايين في سوريا وتهجر الملايين، لا يمكن أن يكون ولاؤها لله ولرسوله وللمؤمنين، لا يتصور هذا. وحين أيضا تشن الحرب مع ميليشياتها في العراق وتقتل الملايين من الشعب العراقي المسلم تحت أي ذريعة، هذه لا يمكن أن تكون إلا عدو لله ولرسوله وللمؤمنين تحت أي شعار. فتضطرب أحوال الأمة اليوم، إما أن يراد منها إما أن تقف خلف أمريكا في خندق الصليب، أو تقف في خندق روسيا خندق الصليب، ولا خندق للأمة وهي مليار ونصف. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أيضا ليس الكفار فقط بعضهم أولياء بعض، لا، يجب على أهل الإيمان أن يتخذوا من المنافقين، أن يجعلوا المنافقين على هذا النحو. قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، الظالمين بعضهم أولياء بعض. فلا يمكن مؤمن يتولى الظالمين ويتولى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. من يحارب الله ورسوله تتولاه، لا، وترى طاعته التي هي من مقتضيات الولاية، الطاعة والاتباع. وإذا أنت تتبع الطاغوت من حيث تظن أنك توالي الله ورسوله. أيضا حذر القرآن من نقض هذه الولاية باتباع هدي غير هدي الله أو شرع غير شرعه، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذه ولاية الاتباع، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه ولاية الاتباع. وفي الآية الأخرى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قطع الولاية. الله يقول لنبيه وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم، يقول لئن اتبعت أهواء هؤلاء أهل الكتاب في أي شيء. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أي شيء. لئن اتبعتهم، قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني الله يقطع ولايته ونصرته مع نبيه إن اتبع أهواء هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله يقضي ويحكم بأن من يتولهم منكم فإنه منهم. بينما اشترط في الولاية على المؤمنين أن يكون الولي من المؤمنين، أطيع الله أطيع الرسول، وأولي الأمر منكم، من يتولى أمركم منكم، ويجب أن يكون منكم من المؤمنين. أما من يتولى عدوكم فهو منهم، ومن يتولاكم منهم فهو منكم، كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، قال: وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين. أمة بالمفهوم السياسي، بهذه الولاية حين عاهد النبي ووالوا النبي، هم من بهذا المفهوم. قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. اتباع الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. يعني لا تفعل كما يفعل الظالمون الذين يتبعون غير شرع الله، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أي لكون الله ولي المتقين ولا يتولى الظالمين، فمن حقائق الإيمان أن تتبعوا شرعه ولا تتبعوا أحدا سواه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء، الأهواء فقط، ترامب ويدعوهم ترامب إلى مؤتمر ويحشدون من أجل ترامب ويطرح عليهم مشروع الشرق الأوسط الجديد، وإذا الشرق الأوسط الجديد لا مكان فيه للإيمان ولا للإسلام ولا للأمة، إنما الكلمة فيه لإسرائيل وأعداء الله ورسله. تشن حرب أممية تحت ذريعة الإرهاب على من؟ على المستضعفين، على الملايين المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين، وتحت شعار الإرهاب أصبح الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للاحتلال والاضطهاد هو الإرهابي، أما نتنياهو هو داعية السلام والذي يجب أن يحشد العالم مؤتمرات من أجل مساعدته على تحقيق السلام. كيف وقع هذا الخلل؟ لما وقع الخلل في موضوع حقيقة الولاية لمن؟ ما الذي تقتضيه هذه الولاية؟ التحريم القطعي أيضا لكل أشكال الولاية مع غير المؤمنين إلا من تولى المؤمنين من غيرهم. قال: يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. نهى المؤمنين أن يتخذوا عدو الله وعدو رسله. اليوم أمريكا وأوروبا تستنفر من أجل الحجاب، يعني أبسط أحكام الشريعة الحجاب أو الشريعة أو تطبيق الشريعة أو الأمر بالمعروف، أوروبا كلها تستنفر. إيش تريدون؟ الإسلام؟ تريدون الشريعة؟ هذا الاستنفار، الحرب والعداء لله يوجب على المؤمنين أن يعادوا أعداء الله، أن يعادوا أعداء الله. أما أن نوالي حتى لو قال أنا صديق للمؤمنين وللمسلمين ونحن لا عداوة بيننا وبين المؤمنين، لكن عنده عداوة مع دين الله وتوحيده وشرعه، هذه توجب عداوته وتحرم موالاته. قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم جعل ذلك أخص، قال: يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتخذوا هاتين الأمتين وليس أفرادها، فقد يكون يهودي مع المؤمنين وقد يكون مسيحي مع المؤمنين ويكون له ذمة الله ورسوله، لكن كأمتين سيبقى كما وصف الله حال هاتين الأمتين مع أهل الإيمان إلى قيام الساعة. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا أبدا. فهذه عداوة دائمة كأمم كأهل الكتاب، فأن يتخذ هؤلاء أولياء من دون المؤمنين هنا يقع الاضطراب والخلل. قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فغير المؤمن لا ينهاكم الله عنه أن تبروه وتقسطوا إليه وتعدلوا معه وتحسنوا إليه ما لم يقاتلكم في الدين ويخرجكم من دياركم. الدين والأرض اليوم يتحدثون يقولون: إيش فلسطين ليست قضيتنا، لا يجب علينا عداء إسرائيل لأنه إسرائيل مشكلتها مع الفلسطينيين. لما حدث هذا الخلل؟ انفصمت عرى الوحدة بين المؤمنين وأن الدار دار الإسلام واحدة وأمة الإسلام أمة واحدة، أصبح الولاء أوزاع. قال: لا يتخذ المؤمن والكافرين أولياء من دون المؤمنين، نهى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أي ولاية أو موالاة لكافر تقتضي هذه المولاة أن تعادي المؤمنين أو بعض المؤمنين فهي ولاية باطلة ومحرمة. لا حرج إذا والانا كافر ونصح في هذه الولاية معنا وحالفنا بشرط ألا تكون على حساب بعض المؤمنين، فيحرم شرعا مولاة أحد على عداوة أهل الإيمان أو بعض أهل الإيمان. قال: يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. حتى الآن وصل مو أهل الكتاب ولا الكفار، حتى الآباء. قال: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم، ها، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون، أن تتولى أهلك وعشيرتك الذين استحبوا عداوة الله والكفر به على الإيمان. قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. لا، ما يمكن أن تتخذ أحد وليجة وبطانة من دون الله ورسوله أو المؤمنين. المؤمنين وسبيل المؤمنين وسبيل الله واحد، لا يمكن تسفك دماء ملايين السوريين وملايين العراقيين المستضعفين مع أمريكا ومع روسيا وتدعي بأنك أنت تجاهد في سبيل الله. لا يتصور هذا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. سبيل الله وسبيل المستضعفين والمؤمنين على وجه الخصوص. فتأتي لتقاتل مع الروس وتقاتل مع الأمريكان وتقاتل مع أعداء الله ورسله، تقاتل المؤمنين المستضعفين، ثم تدعي أن ما تقوم به هو الإسلام وهو سبيل الله. هذا سبيل الشيطان وسبيل الطاغوت. هذه بعض أحكام هذه الولاية الإيمانية العقائدية وأحكامها العملية الفقهية السياسية. وإذا دققنا النظر وجدنا أن أزمة الأمة هنا، أن الولاءات لم تعد لله ولرسوله وللمؤمنين، أن الأمة أصبحت أشتات تتقاسمها الأهواء، وأهواء من؟ أعداء الله ورسله. اليهود والنصارى اليوم وصل الحال إلى أنه يهدى إلى البابا مجسم للمسجد النبوي، ومجسم للبيت الحرام، وهذا البابا الذي يجيش الجيوش المسيحية لغزو العالم الإسلامي بدعوى الإرهاب. هم لا توجد دعوة أخلاقية يدعونها إلا مواجهة الإرهاب. ما هذا الإرهاب؟ إسرائيل ليست إرهاب. أن يقتل نتنياهو الملايين من الشعب السوري ويقصفهم بكل أشكال الأسلحة ليس إرهابا. أن تقتل أمريكا الملايين في العراق هذا ليس إرهابا، وإنما الإرهاب من يقاوم هؤلاء ويدافع عن أرضه هذا إرهابي. ثم البابا يستنفر أوروبا كلها ويدعوها، الاتحاد الأوروبي يدعى إلى الفاتيكان ليحذرهم من خطورة ما يجري في الشرق الأوسط، وتختزل القضية بأنه النصارى في خطر في الشرق الأوسط، أما 10 مليون سوري يقتلون يهجرون هذه ليست مشكلة، إنما هناك مسيحيين في الشرق يتعرضون لخطر، مع أنه الواقع أن الأمة كلها تتعرض لخطر وغزو خارجي أممي. نكتفي بهذه النظرات الآن، ونستكمل إن شاء الله الحديث في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.